أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وبئس المصير. وبئس المصير. وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. سمعوا لها شهيقا وهي تفور. سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة. يقول الله تعالى: وللذين كفروا بربهم أي وللكافرين بخالقهم عذاب جهنم وساء المرجع لهم جهنم. نعوذ بالله. إذا طرح هؤلاء الكافرون في جهنم سمعوا لها صوتا شديدا منكرا وهي تغلي غليانا شديدا. اللهم سلم. تكاد جهنم تتمزق من شدة غضبها على الكفار. كلما طرح فيها جماعة من الناس سألهم الموكلون بأمرها على سبيل التوبيخ يعني الإهانة والتقريع: ألم يأتكم في الدنيا رسول يحذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه؟ أجابوهم قائلين أي من في النار بلى قد جاءنا رسول من عند الله وحذرنا فكذبناه وقلنا فيما جاء به من الآيات ما نزل الله على أحد من البشر شيئا ما أنتم أيها الرسل إلا في ذهاب بعيد عن الحق أي قالوا ذلك للرسل في الدنيا أهل النار أخبروا عن أنفسهم أنهم قالوا للأنبياء في الدنيا إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا معترفين لو كنا نسمع سماع ما يطلب الحق أو نفكر فيما ندعى إليه ما كنا في عداد أهل النار فاعترفوا بتكذيبهم وكفرهم الذي استحقوا به هذا العذاب فبعدا لأهل النار عن رحمة الله إن الذين يخافون ربهم فيعبدونه ولا يعصون ربهم وهم غائبون عن أعين الناس يخشون ربهم بالغيب ويخشون العذاب في الآخرة قبل معاينته لهم عفو من الله عن ذنوبهم وثواب عظيم وهو الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.